يا لهفة شوقي وحنيني، يا نور فؤادي ويقيني، يا بسمة عمري وسنيني، يا خفقة قلبي ووتيني. يا لهفة شوقي وحنيني، يا نور فؤادي ويقيني، يا بسمة عمري وسنيني، يا خفقة قلبي ووتيني. يا لهفة شوقي وحنيني، يا نور فؤادي ويقيني، يا بسمة عمري وسنيني، يا خفقة قلبي ووتيني. فنبي الله أحيا بهداه، فمتى ألقاه وأشم شذاه. فنبي الله أحيا بهدى، فمتى ألقاه وأشم شذاه. يا قبلة عمري ودناتي، يا صفوة فكري وصلاتي، يا واحة صحراء حياتي، يا نورا شتت ظلماتي. يا قبلة عمري ودناتي، يا صفوة فكري وصلاتي، يا واحة صحراء حياتي، يا نورا شتت ظلماتي. يا قبلة عمري ودناتي، يا صفوة فكري وصلاتي، يا واحة صحراء حياتي، يا نورا شتت ظلماتي. سبحان الله، سبحان الله، ربي يرعاه، هيأ مسراه وأضاء سناه. سبحان الله، ربي يرعاه، هيأ مسراه وأضاء سناه. فبنورك تحيا أيامي، ويناضل بالحق حسامي، وتمزق ظلمة أوهامي، فعليك صلاتي وسلامي. فبنورك تحيا أيامي، ويناضل بالحق حسامي، وتمزق ظلمة أوهامي، فعليك صلاتي وسلامي. يا رسول الله، يا رسول الله، أمرا أوحى ربي وقضى، فعلى مبنى. يا رسول الله، أمرا أوحى ربي وقضى، فعلى مبنى. تنساب حنينا أعماقي للهادي نور الآفاق، وبلهفة قلب تواقي أشتاق لصفوة خلاقي. تنساب حنينا أعماقي للهادي نور الآفاق، وبلهفة قلب تواقي أشتاق لصفوة خلاقي. تنساب حنينا أعماقي للهادي نور الآفاق، وبلهفة قلب تواقي أشتاق لصفوة خلاقي. يا ما أبهى، يا ما والعمر فدا، وصلاة الله دوما تغشى. يا ما أبهى والعمر فداه، وصلاة الله دوما تغشى. يا ما أبهى والعمر فداه، وصلاة الله دوما تغشى. يا ما أبهى والعمر فداه، وصلاة الله. دوما تغشاه.